فناظرهم حتى رجع إلى قوله: وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم، انتهى. فطالما كلامه رحمه الله في التكفير المعين والشهادة عليه إذا قتل إذا قتل بالنار وسب حريمته وأولاده عند منع زكاة وسبي حريمه وأولاده. حريمه وأولاده عند منع زكاة، فهذا الذي ينسب عنه أعداء ديني عدم تكفير المعين. قال رحمه الله بعد ذلك: وكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة. ومن عظيم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال عمن قصد اتباع الحق إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة وإدخالهم في أهل الردة وسب ضراريهم وفعلهم فيهم ما صح عنهم، وهو أول قتال وقع في الإسلام على من ادعى أنه من المسلمين. فهذه أول وقعة وقعت في الإسلام على هذا النوع، أعني المدعين للإسلام، وهي أوضح الواقعات التي وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا. وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاعه ودعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذا لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحواج وكتب الرقاع فيها: ما يا مولاي افعل بكذا وكذا، وإلقاء الخرق على شجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى، انتهى كلامه. والمراد منه قوله: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. وقال أيضا في كتاب الفنون: لقد عظم الله حيوان لا سيما ابن آدم حيث أباحه الشرك عند الإكراه، فمن قدم حرمة نفسك على حرمته حتى أباحك أن تتوقع عن أنفسك بذكره بما لا ينبغي له سبحانه، لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره وعصم عردك بإيجاب الحد بقذفك وعصم مالك بقطع يد مسلم في سرقتك وأسقط شطر الصلاة في السفر لأجل مشقتك، وأقام مسح الخف مقام غسل رجلي إشفاقا عليك من المشقة خلعي واللبس، وأباحك الميتة سدا لرمقك وحفظا لصحتك، وزجرك عن مدارك بحد عاجلي ووعيد آجل، وخرق العوائد لأجلك وأنزل الكتب إليك، أيحسن لك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه منهمكا لما أمرك تاركا على ما زجرك مرتكبا وعن داعيه معرضا ولداعي عدوه فيك مطيعا يعذمك وهو وتهمل أمره وأنت هو خط رتبة عبادة لأجلك، وأهبط إلى الأرض ما امتنع من سجدتي يسجدك لأبيك، هل عاديت خادما طالعت خدمتك لك لترك الصلاة، هل نفيته من مدارك بالإخلال بفرض أو الارتكاب النهي، فإن لم تعترف اعتراف العبد لمولاي فلا أقل أن تقتضي نفسك إلى الحق سبحانه اقتضاء المساوئ المكافي، ما أوحش ما تلاعب شيطان بالإنسان بينه بحضرة الحق سبحانه وملائكة السماء السجود له ترام به الأحوال والجهاد إلى أن يوجد ساجدا لسورة في حجر أو شجرة أو لشجرة من الشجر أو للشمس أو للقمر أو لسورة ثور خار أو لطائر صفر، ما أوحش زوال النعم وتغير الأحوال والحور بعد الكور، لا يليق بهذا الحي الكريم الفاضل على جميع حيواناته أن يرى إلا عابدا لله في دار تكليفه أو مجاورا لله في دار الجزاء وتشريفه، وما بين ذلك فهو وادع لنفسه في غير موضعها، انتهى كلامه. والمراد منه أنه جعل أقبح حال وأوحشها من أحوال الإنسان أن يشرك بالله ومثله بأنواع منها السجود للشمس أو للقمر، ومنها السجود لصورته كما هو في سور التي في القباب على القبور. والسجود قد يكون بالجبهة على الأرض، وقد يكون بالانحناء من غير وصول إلى الأرض، كما فسر به قوله تعالى: ادخلوا الباب سجدا. وقال ابن عباس: أي ركع. وقال ابن القيم في إغاثة الأهوان في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين، إلى أن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه مناسك المشاهد. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام، انتهى. وهذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد، فقد رأيت ما قال فيه بعينه، فكيف ينكر تكفير المعين؟ وأما كلام سائر أتباع الأئمة في تكفيره فذكر منه قليل من الكثير. أما الكلام الحنفية فكلامهم في هذا الباب من أغلظ الكلام، حتى إنهم يكفرون المعين إذا قال مصحف أو مسجد وصل صلاة بلا وضوء ونحو ذلك. وقال في النهر الفائق: واعلم أن الشيخ قاسما قال في شرح در البحار: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مرضي فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو زيت كذا، باطل إجماعا لوجوه، إلى أن قال: ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر واعتقاده هذا الكفر، إلى أن قال: وقد ابتلى الناس بذلك لا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي، انتهى كلامه. فانظر إلى تصريحه أن هذا كفر مع قوله إنه يقع من أكثر العوام، وأن هذا العلم قد ابتلى بما لا قدرة لهم على إزالته. وقال القرطبي رحمه الله لما ذكر سماع الفقر أو سورته قال: هذا حرام بالإجماع. وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام جمال ملة أن مستحل هذا كافر، ولما علم أن حرمته بالإجماع لازم أن يكفر مستحله. فقد رأيت كلام القرطبي وكلام الشيخ الذي نقل عنه في تكفير من استحل السماع والرخصة مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير. وقال أبو العباس رحمه الله: حدثني ابن خضيري عن والده الشيخ خضيري إمام الحنفية في زمانه قال: كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا كان كافرا ذكيا. فهذا إمام الحنفية في زمنه حكى عن فقهاء بخارى جملة: كفر ابن سينا، وهو رجل معين مصنف يتظاهر بالإسلام. وأما الكلام المالكي في هذا فهو أكثر من أن يحصر، فقد اشتهر عن فقهائهم سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يفتن لها، وأكثر الناس. وقد ذكر القاضي عياد في آخر كتاب الشفاء من ذلك طرفا، ومما ذكر أن من حلف بغير الله على وجه تعظيم كفر، وكل ذلك دون ما نحن فيه بما لا نسبة بينه وبينه. وأما الكلام الشافعي فقال صاحب الروضة رحمه الله: إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر. وقال أيضا: من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر.

ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم في من انتسب إلى الإسلام، كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراء ومعه راية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله، ومثل همه بغزو بني مصلح لما في قيل إنه منع الزكاة، ومثل قتال الصديق وأصحابه لمانع الزكاة وسب ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم المرتدين، ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر على تكفير قدامة ابن مضعن وأصحابه، وإن لم يتوبوا لما فهم من قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. حل خمر لبعض الخواص، ومثل إجماع الصحابة في زمن عثمان رضي الله عنه على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة مع أنهم لم يتبعوه، وإنما اختلف الصحابة في قبول توبته، ومثل تحريق علي رضي الله عنه أصحابه لما غلوا فيه، ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار ابن أبي عبيد ومن اتبعه مع أنه يدعي أنه يطلب بالدم الحسين وأهل البيت، ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل جعد بن درهم وهو مشهور بالعلم والدين وهلم جرة من وقوعه لا تعد ولا تحصى، ولم يقل أحد من الأولين والآخرين لأبي بكر الصديق بغيره: كيف تقاتل بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون؟ وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامة وأصحابه لو لم يتوبوا وهلم جرة إلى زمن النبي بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر والشام وغيرها مع تظاهرهم بالإسلام والصلاة الجمعة والجماعة ونسب القضاة والمفتين. لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا ولم يستشكل أحد من أهل العلم والدين قتالهم، ولم يتوقفوا فيه وهم في زمن ابن الجوزي والموفق، وصنف ابن الجوزي كتابا لما أخذت مصر منهم سماه النصر على مصر، ولم يسمع أحد من الأولين والآخرين أن أحدا أنكر شيئا من ذلك أو استشكله لأجل ادعائه الملة أو لأجل قول لا إله إلا الله ولأجل إظهار شيء من أركان الإسلام، إلا ما سمعناه من هؤلاء الملاعين في هذه الأزمان من إقراره أن هذا هو الشرك، ولكن من فعله أو حسنه أو كان مع أهله أو ذم توحيده أو حارب أهله لأجله أو أبغضهم لأجله أنه لا يكفر لأنه يقول لا إله إلا الله أو لأنه يدعي يؤدي أركان الإسلام خمسة، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الإسلام، هذا لم يسمع قط إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين الظالمين، فإن ظفروا بحرف واحد عن أهل العلم أو أحد منهم يستدلون به على قولهم الفاحش الأحمق فليذكروه، ولكن الأمر كما قال اليمني في قصيدته: أقاويل لا تعزى إلى عالم فلا تساوي فلسا إن رجعت إلى النقد. ولنختم الكلام في هذا نوعي بما ذكره البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى في مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد عندما ذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال: وقال أبو العباس، مراده بذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: وقال أبو العباس أحمد بن تيمية في الرد على المتكلمين لما ذكر بعض أحوال أئمتهم قال: وكل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له، ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينه عنه، بل يقر هؤلاء وهؤلاء، وإن رجح الموحدين ترجيحا ما فقد يرجح غيره المشركين، وقد يعرض عن الأمرين جميعا فتدبر هذا. مراده رحمه الله تعالى أن أهل الكلام الذين ضلوا في باب الاعتقاد وظلوا في باب الربوبية وفي باب الأسماء والصفات أيضا قد ظلوا في توحيد الإلهية، وذلك أن أئمة المتكلمين يرون أن توحيد الإلهية يفسر بتوحيد الربوبية، وأن معنى لا إله إلا الله أنه القادر على الاختراع، ويقول من اعتقد أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار فهو الموحد، ويسمون من حقق ذلك هو التوحيد. وأما من دعا غير الله عز وجل من باب أنه شفيع أو من باب أنه أنه ذو جاه وذو منزل عند الله عز وجل فإنهم لا يسمون ذلك شركا، لأنهم يقصرون الشرك على توحيد الربوبية فقط، أما صرف العبادة لغير الله عز وجل فهم لا يفقهونه ولا يدرون ما هو. ولذا لا يذكر المتكلمون ما يتعلق بتوحيد الألوهية ولا تراه في كتبهم، وإنما ترى في كتب المتكلمين توحيد الربوبية فقط. ولذا يقول شيخ الإسلام أنهم لا يفرقون بين الشرك والتوحيد، بل منهم من يأمر بالشرك ويزين عبادة غير الله عز وجل، كما حصل ذلك من الرازي وأبي معشر البلخي وغيرهم ممن زينوا عبادة الكواكب، كذلك ابن المفيد الذي زين عبادة الكواكب وعبادة الأصنام وعبادة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا يقول ولذا كان رؤوس المتقدمين والمتأخرون يأمرون بالشرك، وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام، أي من المتكلمون منهم من هو خارج عن الإسلام لزندقة وإلحاده، ومنهم من ينتسب إلى الإسلام وهو أيضا مع انتسابه لا ينهى عن الشرك بل يأمر به. ولا شك أن من أمر بالشرك ونهى عن التوحيد وزين الشرك وعمل المشركين وصحح مذهبهم فلا شك بكفره، لا شك في كفره، ويحمل قول الشيخ صلى الله عليه وسلم الذي نقل فيه الإجماع أن من صحح من لم يكفر الكافرين أو شك في كفره أو صحح مذهبهم وطريقتهم فهو كافر بالإجماع. فمن يصحح عبادة القبور ويعدها صوابا ويرى أن هذا هو الحق لا شك في كفره، بل من لم يكفر مثل هذا فهو كافر بالله عز وجل، ولذلك يلاحظ أن جميع من يحارب الدعوة الصحيحة ويحارب التوحيد الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ممن ينتسب إلى الإسلام كلهم على طريقة أهل الضلال، إما على مذهب الجهمية والمعتزلة وإما على مذهب الخوارج الروافض ومن شابههم. فلا تجد من يخالف دعوة أئمة الإسلام كمن التابعين أو من أئمة الإسلام خاصة ما بعد القرون الأولى الثلاثة الأولى كمخالد عبد الشيخ الوهاب أو الشيخ الإسلام بن تيمية أو جميع من دعا التوحيد الصحيح، نجد أن من خالفهم كلهم ينتسبون إلى مذاهب باطلة وإلى فرق ضالة، إما من المتكلمين من الأشاعرة والجهمية ومن شابههم، وإما من الروافض الذين يعبدون غير الله عز وجل، وإما من المتصوفة الذين يغلون في الأولياء والصالحين. فهؤلاء جميعا يتفقون على أنهم لا يرون الشرك بعبادة غير الله عز وجل، وإنما يرون الشرك وخاصة من المتكلمين هو أن يعتقد أن هناك خالق أو رازق مع الله عز وجل، أما عبادة غير الله كعبادة الأولياء والصالحين واستغاثة بهم وسؤالهم فلا يرون هذا شرك، وإنما يرونه توجها ووسيلة. والمتكايس منهم من يراه محرما لكن لا يراه شركا بالله عز وجل. فشيخ الإسلام يريد بهذا أن يبين أن هؤلاء الذين يخالفوننا هم يخالفوننا في الأصول، خالف الأصول، فهم لا يعرفون ولا يفرقون بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية، وهم بل يأمرون بالشرك ويحثون عليه. ولذا يذكر عنا أن ابن سبعين والخبيث التلمساني ومن نحنهم كابن عربي وغيره يرون أن كل من عبد غير الله فهو موحد، بل يقول بعضهم يقول القرآن كله شرك والتوحيد هو خارج القرآن، لأنه يرى أن كل من عبد غير الله فهو يعبد الله، لأن كل ما في هذا الوجود هو الله سبحانه وتعالى، فهو الفناء عن الموجود والفناء الموجود بالله عز وجل، فيرى أن كل موجود في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، فيصححون عبادة الجن وعبادة الشياطين وعبادة الأوثان وعبادة الأصنام، لأن هؤلاء يقولون أنهم يعبدون الله حقيقة، فكل ما في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، كأهل الحلول والاتحاد من غلاة المتصوفة كطائفة ابن عربي ومن نحى نحوه، كذلك المتكلمين أيضا من الأشاعرة وغيرهم، لا تجد في كتبهم ما يتعلق بتفسير لا إله إلا الله على المعنى الصحيح، بل تجد أنهم يقولون أن لا إله إلا الله معناها الغني عما سواه، الفقير إليه ما عداه، ويعبر بعضهم بلا إله إلا الله بقوله القادر على الاختراع، وهذا ليس هو تفسير لا إله إلا الله، وإنما هو تفسير الربوبية الذي هو أن الله هو الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد الذي أقر به المتكلمون قد أقر به كفار قريش، أقر به أبو جهل وأقر به أبو لهب وأقر به جميع مشرك العرب، كانوا يقرون كما قال الله تعالى عنهم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يقرون بهذا التوحيد، ولم يخالف محمد صلى الله عليه وسلم في توحيد الربوبية، وإنما خالفوا كما قال الله تعالى عنهم عندما حكى قولهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فشيخ سيبين حال هؤلاء المتكلمين الذين يخالفونه أنهم يدعون إلى الشرك وينهون عن التوحيد. قال وهم إذا دعوا إلى التوحيد فإنما توحيدهم بالقول، أي وإن دعوا إلى التوحيد فحقيقة قولهم أنه لا يتعدى قولهم ألسنتهم، فهم فقط يقولون، وأما أعمالهم وأما حقيقة عملهم وحقيقة أفعالهم فهي مخالفة لتوحيد الله عز وجل، فحالهم كحال المنافقين الذي يقول بلسانه شيء ويخالفه بقلبه، قد يقول بلسانه موافقة للعامة لكنه في باطن أمره ومحارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فلو كانوا موحدين القول والكلام لكان معهم التوحيد دون العمل، وذلك يقول وذلك لا يكفي في السعادة، يقول شسم وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة، بل لا بد من أن يعبد الله وحده ويتخذه إلها دون ما سواه، وهذا هو معنى قول لا إله إلا الله، أي معناها أن لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وكل معبود سوى الله فعبادته باطلة وعابده كافر بالله عز وجل. يقول شعب الله فتأمل رحمك الله هذا الكلام، فإنه مثل ما قال كلام نافع جدا. يقول فتأمل هذا الكلام فإنه كما قال نافع جدا، ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يبين حال من أقر بهذا الدين وشهد أنه الحق وأن الشرك هو الباطل، وقال بلسانه ما أريد منه ولكن لا ما أريد، وقال بلسانه ما أريد منه، يوافق الحق بلسانه وقال ما يراد منه أن يقوله ولكن لا يدين بذلك. قد يقول هذا، يقول أعظم فائدة في هذا الباب أو في هذا الكلام، قال الشيخ الإسلام من أعظم فوائده أن القائل بأن لا إله إلا الله معناها أن لا يعبد إلا الله ونطق بذلك وتكلم بلسانه، وأما من جهة باطنه فهو مخالف لذلك، أو أنه لا يطبق ذلك في واقعه، أو أنه وإن قال بلا إله إلا بلسانه فهو لا يبغض المشركين ولا يعاديهم ولا يظهر لهم المخالفة ولا يبين أنهم على شرك وضلال، بل يظهر لهم الموافقة وإن كان يخالف الباطن، كما مر بنا أن المظهر الموافقة للمشركين ويرى ويصحح مذهبهم وطريقتهم أنه بموافقتهم على باطلهم وكفرهم يكونوا كافرا بالله عز وجل بإجماع المسلمين، إلا أن يكون مكرها على ذلك القول أو مكرها ذلك على تلك الموافقة. أما أن يوافقهم وهو في دار منعة ولا وهو يأمن وهو غير مكره في قوله وفعله، فإنه بموافقته في الظاهر يكون مثلهم باطنا وظاهرا ويكون كافرا بالله عز وجل. يقول كما هي حال المنافق الذين بين أظهرنا، يعني من المنافق الذين يوافقوننا في الظاهر ويبطلون العداوة والبغضاء وكذلك يكاتبون أعدائنا بأنهم مثلهم، كما قال تعالى عنهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، وقال من كفر لله بعد إيمان لمن أكره إلى قول ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا الآخرة. إذن الموافق للمشركين والمظهر له الموافق على باطلهم لا يعذر إلا في حالة واحدة وهي حالة الإكراه فقط، أما من أظهر لهم الموافقة وهو غير مكره وإنما خشية على سلطان أو خشية على مال أو خشية على رئاسة أو على ولد، فإنه بموافقتهم يكون كافرا بالله عز وجل. ثم قال: فإذا قال هؤلاء بألسنة نشهد أن هذا دين الله ورسوله، ونشهد أن المخالف له باطل، وأنه الشرك بالله، غر هذا الكلام الضعيف البصيرة، وأعظم من هذا وأطم أن أهل حريملاء ومن وراءهم يصرحون بمسبة الدين، وأن الحق ما عليه أكثر الناس، يستدلون بالكثرة على حسن ما هم فيه من الدين، ويفعلون ويقولون ما هو أكبر من الردة، ويفعلون ما هو من أكبر الردة وأفحشية. فإذا قالوا التوحيد حق والشرك باطل، وأيضا لم يحدث بلادهم أوثارا جادل الملحد عنهم. هذا هو أصل الكتاب، لماذا تكفر أهل حريملاء ولماذا تعاديهم وتبغضهم. فشيخ الإسلام يقول أن أهل حريملاء وإن أظهروا بألسنتهم القول بأن التوحيد هو الحق وأن الشرك هو الباطل، ولم يعبدوا أصناما في بلادهم، إلا أنهم لم يكفروا المشركين، وأظهروا لهم الموافقة على شركهم وضلالهم، فلأجل ذلك كفرهم شيخ الإسلام حمد الوهاب. يعني ماذا كفرهم؟ يقول: لأنهم يسدل، يقول وهم يصرحون بمسبة التوحيد، يعني أهل حريملاء وإن قالوا أن التوحيد حق وأن الشرك باطل، هم مع هذا أيضا يصرحون بمسبة الدين، ويصرحون أيضا وأن الحق ما عليه أكثر الناس، أي المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل، يستدلون بالكثرة على حسن ما هم فيه من الدين، ويفعلون ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفحشية. فإذا قالوا التوحيد حق والشرك باطل، وأيضا لم يحدثوا في بلادهم أوثان جاد الملحد عنهم، وقال إنهم يقرون أن هذا شرك وأن التوحيد والحق، ولا يضرهم عندهم ما هم عليه من السب لدين الله، والذي يقر بأن التوحيد حق وأن الشرك باطل ولا يعبد غير الله، بمجرد أن يسب التوحيد أو يسب الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يكون كافرا بالله عز وجل. ولا يشترط في نواقض الإسلام أو لا يشترط في الكفر أن يتلبس بأكثر من ناقض حتى يكفر، بل بمجرد أن يسب الله كفر، وإن كان يقول هو الدين الإسلام هو الحق وأنا أبغض أعداء الله عز وجل، لكنه سب الله وسب الرسول أو سب التوحيد أو جعل عبادة غير الله حق، أو حسن ما عليه أهل الشرك من عبادة الأولياء والصالحين وقال هذا هو الحق الذي عليه أكثر الناس، نقول بمجرد هذا القول وإن كان يخالفه باطنا ويخالفه ظاهرا، فبمجرد قوله ذلك دون إكراه يكون كافرا بالله عز وجل، لأنه وقع في ناقض من نواقض الإسلام. هذا قال هنا بعد ذلك، يقول بل ومدح، يقول إنهم يسبون دين الله ويمدحون الشرك، وذبهم عن الشرك بمالهم وأنفسهم واللسان. فيقول: وقال أبو العباس أيضا في الكلام على الكفر مانع الزكاة، والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها. يعني الصحابة عندما قاتلوا مانع الزكاة لم يفرقوا بين من أقر بوجوبها وبين من جحد وجوبها. أما جاحد وجوب الزكاة فهذا كافر بالإجماع، وأما المقر بوجوب الزكاة فهنا يلزم بدفعها، فإن أبى فإنه يقاتل، وقتال مانع الزكاة وقع باتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الخلاف الذي وقع بين عمر وبين أبو بكر الصديق ليس في القتال، وإنما في تكفيرهم. قال: كيف تكفرهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قاتلهم لأنهم منعوا حقا وجب عليهم أن يؤدوه، وقالوا منعوني عناقا أو عقالا لقاتلتهم عليه. فلم يختلف الصحابة في حكم في قتال هؤلاء، وإنما ما وقع بين عمر وبكر الصديق الخلاف فيه هو في تكفير من قال لا إله إلا الله. ثم شرح الله صدر عمر واطمأن إلى قول بكر الصديق رضي الله تعالى. ومانع الزكاة على ثلاث أصناف: منهم من ارتد عن الإسلام ورجع إلى الشرك والكفر، فهذا كان بالإجماع، ومنهم من أنكر وجوب الزكاة ولم يقر بها، فهذا كاف الإجماع، ومنهم من أقر بوجوبها وهو باق على إسلامه لكنه منع من دفع الزكاة يا بكر الصديق. فهذا الذي وقع في خلاف هل يكفر أو لا يكفر على قولين لأهل العلم، فمنهم من كفره لأنه بقتاله وامتناعه عن دفع الزكاة لأهل العد يكون بمنزلة المستحل الذي استحل هذا المنكر. ومن استحل محرم من الدين معلوم الضرورة فإنه يكون كافرا بالله عز وجل. ومنهم من يرى أنه لا يكفر لكنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب توجب قتاله. إذن قتال من منع واجبا قتاله واجب، وإنما الخلاف في تكفيره. والذي عليه بعض أهل العلم وبعض الحديث وميل إليه، وكان الشيخ سامي يعني يذكر أن هذا قول الصحابة، أنهم كفروهم من جهة أنهم منعوا وقاتلوا، فكأنه استحل هذا المحرم فأنزل قتاله منزلة الاستحلال، لأن من لزمه واجب وطولب به وقات عليه لم يكن قتاله عن جهة أنه يراه حق له، ويراه أنه ليس هناك ما يجب عليه. وعلى كل حال هذه المسألة فيها خلاف، إن قلنا أنهم كفار بهذا الفعل لاستحلالهم وقتالهم، وإن قلنا أنهم وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب فإن قتالهم واجب، ولا خلاف بين العلم في قتال من امتنع من أداء واجب، لا خلاف من يعني إلزام الحق، فإن قاتل فإنه يقتل، والخلاف هل قتله ردة أو قتله تعزيرا وحدا له. فهنا قال أبو العباس لم يقول هل أنت مقر بوجوبه وجاحدا له، هذا لم يعهد عن الخلفاء الراشدين. والصبل قال الصديق لعمر رضي الله تعالى والله لو منعوني عقالا أو عناقا كان يؤدوا سم لقاتلتهم على من. فجعل المبيح القتال مجرد المنع وعدم الدفع. وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب، كانوا يقولون لم يجحدوا الوجوب ولم يكن بعد الإسلام، ولكنهم قالوا كنا نعطيها محمد صلى الله عليه وسلم لأن صلاته سكن لنا، ولأنه في صلاته لنا خير عظيم. أما أبو بكر الصديق فلما نعطيه إياها. ولا شك أن هؤلاء ضلوا في هذا المنع وأخطأوا خطأ جسيما، واستحل الصحابة دماءهم لكونهم امتنعوا عن أداء واجب وقاتلوا عليه فقوتلوا. وأما مسألة سبي ذراريهم، وهذه مسألة تأتي في حكم سبي ذراري المرتدين. أما غنيمة أموالهم فالمرتد إذا ارتد على الإسلام وأخذ ماله فيكون ماله فيء في بيت مال المسلمين، يكون فيئا في بيت مال المسلمين. أما ذريته وزوجه وأولاده، الزوجة حكم الزوج مستقل، فإن تبعت زوجها في ردته فهي كافرة تقتل كما يقتل زوجها، وإن قادت معه فإنها تقتل كما يقاتل زوجها. وأما الذراري فإنهم إذا كانوا بلغوا فحكمهم حكم إن وافقوا آباءهم في ردتهم فهم كفار مثلهم، وإن لم يبلغوا حد التكليف فالصحيح أن لهم حكم مستقل، وأنهم يكونون من أبناء المسلمين ولا يسبون على الصحيح. وحجة من قال بالسبي قصة أم محمد بن الحنفية، فإن أمه سبي من سبايا بني حنيفة، ولا يعرف أن الصحابة سبوا غير هذه المرأة، وهذه المرأة تنسب إلى أنها سباها علي رضي الله تعالى، وتكنى بأم محمد بالحنفية لأنها أخذت من بني حنيفة. لكن كونها أخذت من بني حنيفة لا يلزم منها أنها كانت على الإسلام، فهي مولاة لبني حنيفة، والموالي من بني حنيفة منهم النصارى ومنهم المشركين الأصليين، فيحمل أن هذه الحنفية كانت على دين النصارى، والنصارى يجوز سبيهم. كذلك إذا كانت على غير الإسلام وإنما كانت يعني مولى عند بني حنيفة ولم تدخل الإسلام فيجوز أيضا سبيها. أما المسلمة التي ارتدت عن الإسلام فإنها لا تسبى، ولكن تقتل في قول عامة الفقهاء. فلو أن جماعة من المسلمين ارتدوا عن الإسلام وهم ونساؤهم فإنهم يقتلون جميعا ردة، وإذا إذا إذا إذا إذا كفر الرجل والمرأة لم تكفر، فإن المرأة تلزم بمفارقة زوجها واللحاق بأهل العدل والإسلام، فإن لم تستطع ذلك لضعفها وعجزها فإنها تبقى في حكم الإسلام ولا تسبى ولا ولا ولا ولا تؤخذ أموالها، إنما يؤخذ مال الزوج. فشيخ الإسلام لعله قال سبى ذريهم من جهة أن الحنفية قد أن أم محمد الحنفية قد أخذت من سبني حنيفة، لكن لا يعرف أن هناك غيرها، ولا يعرف أن الصحابة عندما قاتل المرتدين أنهم سبوا نساءهم وسبوا أطفالهم. إلى قال يقول وهي مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار كما جاء. قال لا حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أبو بكر الصديق تاب إليه المرتدون رجع الإسلام قال لا حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار لأن قتلاكم قوتلوا على شيء على كفر الناس أو العالم السلامة خاصة من جحد وجوب الزكاة أو ارتد على الإسلام. أما الذي لم يرى دفع الزكاة من الصديق فقتاله لأهل العدل والحق وصبر على القتل لأجل هذا الباطل فإنه ينزع عند بعض العلم بمنزلة المستحل وإلا يكون واقع في كبيرة من كبائر الذنوب تستوجب له العذاب في الدنيا والآخرة. قال وكان من أعظم فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه عندهم أنه ثبته الله على قتالهم ولم يتوقف كما يتوقف غيره فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم إنما الخلاف الذي وقع في أي شيء في مسألة قتال الذين أقروا بوجوب الزكاة وإن منعوا الخلاف ذكرت الخلاف الذي وقع بين مكر عمر في مسألة تكفير من شهد أن لا إله إلا الله وهو باقي على الإسلام وإنما امتنع من أداء الزكاة لشبهة أنها كدفع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ليس كمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم فشرح الله صدر عمر لقول أبو بكر الصديق ورأى أيضا أنهم بهذا العمل أنهم قد يكون أنه ينزل منزلة المستحل فقاتلهم رضي الله تعالى عنه مع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول فتأمل كلامه ورحمة في تكفير المعين والشهادة أنه إذا قتل بالنار وسبي حريمه وأولاده عند منع الزكاة فهذا الذي ينسب عنه عداء الدين عدم تكفير المعين. إذن نسبة القول إلى شيخ الإسلام أنه لا يكفر المعين هذا قول باطل بل شيخ الإسلام كفر أشخاصا بأعيانهم وحكم عليهم بأنهم كفار وأنهم في النار نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال رحمه بعد ذلك وكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال عمن قصد اتباع الحق إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة وإدخاله في أهل الردة وسبي ذريهم وفعلهم فيهم ما صح عنهم وهو أول قتال وقع في الإسلام على من ادعى أنه من المسلمين فهذه أول وقعة وقعت في الإسلام على هذا النوع أعني المدعي للإسلام وهي أوضح الواقعات في التي وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى وقتنا هذا. وقال أبو الوفاء بن عقيل في كلام طويل له لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم عندي كفار. يقول بوفاء وهم عندي بذلك كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى وهذه عبارة مهمة وخطاب الموتى بالحوائج أي سؤال الموتى بالحوائج وطلب الحوائج وكتب الرقاع لا فيها أي يكتبوا الرقاع للموتى يخاطبونهم بأن يكشفوا لهم الكرب ويغيثوهم. فقال هؤلاء عندي كفار وهذا تكفير لمن؟ لمعين أي من فعل هذا الفعل بعينه. فقولهم يا مولاي افعل بي كذا وكذا وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء من عبد اللات والعزة فهم عندي يقول هم عندي بهذا الفعل كفار بالله عز وجل. يقول هشام الوهاب والمراد من كلامه قوله وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. وقال أيضا في كتاب الفنون لقد عظم الله الحيوان لا سيما ابن آدم حيث أباحه الشرك عند الإكراه. من قدم حرمة نفسك يقول الله قدم حرمة نفسك على حرمة حقه الذي هو توحيد سبحانه وتعالى حتى أباحك أن تتوقع عن نفسك بذكره بما لا ينبغي. وهذا من جملاء من أي شيء من رحمة الله بعباد المؤمن قدم يعني يجوز لك الشرك بالله عز وجل عند الإكراه فقدم حرمة نفسك على حقه سبحانه وتعالى وأباح لك أن تقول فيه ما لا ينبغي عند خوفك على نفسك بالقتل بذكر ما لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره وعصم عرضك بإيجاب الحد بقذفك وعصم مالك بقطع يد السارق لمالك وأسقط شطر الصلاة في السفر لأجل مشقتك وأقام مسح الخفين مقام غسل الرجل إشفاقا عليك من مشقة الخلع واللبس وأباحك الميتة سدا لرمقك ووعيد وحفظا لصحتك وزجرك عن مضارك بحد عاجل ووعيد آجل وخرق العوائد لأجلك وأنزل الكتب إليك أن يحس لك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه. لا شك أن الكريم حقه أن يطاع والمحسن حقه أن لا يعصى، إلى أن قالوا عن داعيه معرض ويداعي عدوي فيك مطيعا يعظمك وهو وتهمل أمره وأنت أنت، هو حط رتبة عباده لأجلك وأهبط إلى الأرض من امتنع عن سجدة يسجدها لأبيك، هل عاديت خادما طالت خدمته لك لترك صلاة؟ هل يقول هل عاديت خادما طالت خدمته لترك الصلاة؟ هل نفيته من دارك للإخلاء بفرض أو لارتكاب نهي؟ فإن لم تعترف اعتراف العبد للمولى فلا أقل أن تقتضي نفسك إلى الحق سبحانه اقتضاء المساوي المكافأ. ما أفحش، يقول فلا أقل أن تقتضي نفسك أو أن تقود نفسك إلى الحق سبحانه اقتضاء المساوي المكافأ، ما أفحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان. وهذا الكلام فيه تقديم وتأخير. فلا أقل من أن تقتضي نفسك إلى الحق سبحانه اقتضاء المساوي المكافي، ما أفحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان بينه وبحضرة الحق سبحانه وملائكة السماء سجون له ترام به الأحوال والجهات إلى أن يوجد ساجد لصورة في حجر أو لشجر من الشجر أو لشمس أو لقمر أو لصورة ثور خائن أو لطائر صفر. ما أوحش زوال النعم وتغير الأحوال والحور بعد الكون، لا يليق بهذا الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن يرى إلا عابد الله، يعني لا يليق بهذا الإنسان وبهذا الحيوان الذي كرمه الله عز وجل بأن أسجد لأبيه ملائكته وأنزل لأجله كتبه وأرسل الرسل ليأمروه وينهوه وأكرمه بأنواع المكارم والنعم الكثيرة، لا يليق به أن يكون ساجدا لشجر أو معظما لحجر، أي ساجل لحجر أو لشجر أو متعلقا بغير الله عز وجل في طلب حاجته، وإنما اللائق به أن يكون حاله حال الخاضع الذليل المنكسر بين يدي ربي سبحانه وتعالى، فلا يعبد إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله. والمراد منه أن جعل أن يقول الشيخ، والمراد من كلامه أنه جعل أقبح حال وأفحش من أحوال الإنسان أن يشرك بالله ومثله أن يشرك بالله مثله بأنواع من السجود للشمس. يقول أن يشرك بالله ومثله، يقول من أقبح أحوال الإنسان أن يشرك بالله ومثله بأنواع، منها السجود للشمس وللقمر ومن السجود الصورة كما في الصورة في القباب أو على القبور، والسجود قد يكون بالجبهة على الأرض وقد يكون بالانحناء من غير وصول إلى الأرض كما فسره قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا، قال ابن عباس أي ركعا، وقال ابن القيم في الإغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور، وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم في ذا كتاب سماه مناسك المفاهد وهو ابن مناسك المشاهد وهو ابن المفيد الرافضي. أن هذا يقول ابن القيم ولا شك أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام، وهذا من ابن القيم تكفير لمعين، فلم يعذره بأنه لم تقم الحجة عليه أو لم تبلغه الأدلة، بل بمجرد أن ألف كتابا يجوز فيه عبادة الأصنام وحج المشاهد ومناسك المشاهد، بهذا التأليف يكون قد كفر بالله عز وجل بعينه، كفر بالله عز وجل بعينه وأشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول وهذا الذي ذكر القيم رجل من المصلي قاله ابن المفيد وهو رافضي خبيث، فقد رأيت ما قال فيه بعينه، فكيف ينكر تكفير المعين؟ وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير فذكر منه قليل من كثير، فنذكر بمعنى نذكر منه قليلا من كثير، أي أن لو أردنا أن نتتبع كلام العلماء في تكفير من كفروا من المعينين لطال المقام، لكن أذكر لكم شيئا قليلا من كثير. فمن ذلك أما كلام الحنفية فكلام في هذا الباب من أغلظ الكلام، حتى أنهم يكفرون من قال مسيجد ومصيحف ومن صلى بغير وضوء، وهم بهذا يكفرون من فعل ذاك الفعل، وإلا لا يتصور أن يقال من قال مصيحف كافر ومن قال مسيجد كافر، وهم لا يريدون الشخص بعينه، لأنه إذا قال من قال هذا فالقائل قائم بنفسه وهي ذات قائمة بنفسها، فينزل القول على القائل أنه كافر، لكن إذا وجد هناك مانع يمنع من تنزيل التعيين على الشخص المعين فإنه لا يكفر، مثل أن يقول مصيحف وهو مكره، مثل يقول مسيجد وهو مكره، وإما أن يقول وهو لا يدري أن هذا مثل من الناس مثل هذه الألفاظ قد يقولها بعضهم ليس تحقيرا وتصغيرا لكلام الله ولكتاب الله، فإن قال تصغيرا وتحقيرا كفر بالإجماع، لأن هذا لا يخرج إلا ممن لا يؤمن بالله عز وجل. الامتهان والاستهزاء وتحقير كلام الله هذا كفر مستقل، ولو قال لم أقصد الكفر، وإنما يعني قالها امتهانا واحتقارا، فهذا يكفر بمجرد أن يقصد هذا المقصد. أما إذا كان يقول مسيجد ويراه أنه من باب أنه كونه صغير وليس بذلك احتقارا له، فالأحناف كفروا من قال بهذا القول وخالفهم غيرهم، وقال أنه لا يكفر إلا إذا كان معه ما يدل على الامتهان والتحقير لبيوت الله عز وجل. ويريد شيخ الإسلام محمد الوهاب بهذا النقل أن الحنفية من أغلظ الناس في مسألة التكفير، ويكفرون بألفاظ لا يكفر بها غيرهم كقول مسيجد ومصيحف ومن صلى صلاة بغير وضوء، فإن من صلى صلاة بغير وضوء عند بعضهم أنه مرتكب كبير من كبائر الذنوب، وعند بعضهم مرتكب وهو ناقض من نواقض الإسلام. وقال الشيخ قاسم في شرح درر البحار القنوي أن النذر الذي يقع من أكثر العوام، يقول أن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب والفضة والشمع والزيت كذا، باطل بإجماع لوجوه، إلى أن قال ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر واعتقاده هذا كفر، إلى أن قال وقد ابتلي الناس بذلك لا سيما في مولد الشيخ البدوي انت، فانظر تصريحه بأن هذا كفر مع قوله إنه يقع من أكثر العوام. فهذا صاحب الشيخ قاسم الذي نقل عنه صاحب در البحار يريد بهذا القول أنه كفر أناسا معينين بدعواهم وشركهم بالله عز وجل واعتقادهم في هؤلاء الأولياء الذي يعبدون من دون الله أنهم يجيبونه وينفعونه. فالميت من يظن الميت يتصرف في الأمر واعتقاده هذا كفر. والصحيح أن بمجرد أن يقول يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب أو الفضة كذا وكذا، بمجرد أن يصرف هذا النذر لهذا الميت ويتقرب إليه بهذا العمل يكون مشركا الشرك الأكبر وكافر بالله عز وجل، إلى أن قال رحمه الله تعالى، يقول فانظر إلى تصريح أن هذا مع قوله أنه يقع من أكثر العوام، وأن أهل قد ابتلي بما لا قدرة لهم على إزالته. وقال القرطبي رحمه الله من المالكي لما ذكر سماع الفقر وصورته قال هذا حرام بالإجماع، وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام جمال الملة أن مستحل هذا كافر، ولما علم أن حرمته بالإجماع لزم أن يكفر مستحله. سماع الفقراء أو سماع الفقر كأنه ما يسمى عند المعازف التي يفعلها الفقراء ويتعبدون لله عز وجل بذلك. سماع عندكم الفقر كذا، سماع الفقراء لعله هو فقط يريد بذلك سماع الفقراء، أنه نوع من أنواع السماع يكون معه شيء من المعازف والغناء يفعلون ذلك ويجتمعون. فقال هذا حرام بالإجماع، أي حرم المعازف. وقال وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام جمال الملة أن مستحل مثل هذا كافر، لما ولما علم أن حرمته بالإجماع لزم أن يكفر مستحله. فقد رأيت كلام القرطبي وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كفر من استحل السماع والرقص، استحل السماع والرقص الذي هو الغناء والمعازف، مع كون هذا دون ما في هؤلاء في المعازف والغناء. والقرطبي يقول يجب أن يكفر من استحله، لماذا؟ لأن حرمته معلوم بالإجماع، فإذا علم أنه حرام بالإجماع فإنه يكفر. وقد نقل ذلك أيضا في تكفير مستحل المعازف ابن قدامة في مغنيه، فقال من استحل المعازف فهو كافر. نقل أيضا عن التفتزان من بعض علماء الحنفية أنه كفر من استحل المعازف. والقرطبي يرى أن من استحل السماع والرقص الذي حرمته معلوم بالإجماع أن مستحله يلزم من ذلك يكون كافرا، لأنه حل ما هو معلوم من الدين، ما هو معلوم حرمته بالإجماع. وقال أبو العباس رحمه الله تعالى حدثني ابن الخضيري عن والده الشيخ الخضيري إمام الحنفية في زمن قال كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا كان كافرا ذكيا، وهذا تكفير لمعين، حيث أن علماء بخارى من الحنفية كفروا ابن سينا لزندقته وإلحاده، فهذا إمام الحنفية في زمانه حكى عن فقهاء بخارى جملة كفر ابن سينا، وهو رجل معين مصنف يتظاهر بالإسلام. وأما المالكية في هذا فهو أكثر من أن يحصر، وقد اشتهر عن فقهائهم سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يفطن لها أكثر الناس. وقد ذكر القاضي عياض في آخر كتاب الشفاء من ذلك طرف، ومما ذكر أن من حلف بغير الله على وجه التعظيم كفر. وكل هذا يقول تأمل، يقول القاضي عياض في كتاب الشفاء: من حلف بغير الله تعظيما بالمحلوف كفر. يقول هذا إذا كان حلف وعلى وجه التعظيم يكفر، فكيف بمن عبد غير الله وأشرك بالله عز وجل ودعا الأولياء والصالحين؟ لا شك أن كفره أوضح وأبين وأصرح من كفر من حلف بغير الله، لأن حلف بغير الله قد يجعل اللسان دون قصد، كما كان بعض الصحابة يحلف بأبيه فقال لا تحلف بآبائكم من كان حالف ليحلف بالله وليسكت، فأيضا قد يحلف بالأمانة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بالأمانة، فكيف بمن فإذا كان القاضي عياض يكفر من حلف غير الله تعظيما، فكيف بمن أشرك بالله وجعل المخلوق في منزلة الخالق في عبادته؟ وقال أيضا: وأما كلام الشافعي فقال صاحب الروضة النووي رحمه: إن المسلم إذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كفر. وقال أيضا: من شك في كفر طائفة بن عربي فهو كافر. كلام النووي في كتاب الروضة يقول: من شك في كفر طائفة بن عربي فهو كافر، وهذا تكفير المعين، فهو كفر ابن العربي، كفر ابن عربي وهو معين، وكفر من شك في كفر أيضا. وقال أيضا: من ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم، والذابح معين، فمن ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه يعني ذبح النبي صلى الله عليه وسلم تقربا كفر أيضا، نقله النووي. قال: وهذا دوم حفظ. ثم قال ابن حجر الهيتمي صاحب الزواجر، ابن حجر الهيتمي في شرح الأربعين على حديث ابن عباس: إذا سألت فسأل. قال: ما معنى؟ أن من دعا غير الله فهو كافر، من دعا غير الله فهو كافر. وصلنا في هذا النوع كتابا سماه الإعلام بقواطع الإسلام، ذكر في أنواع كثير من الأقوال، فالتي كل واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام ويكفر به المعين، وغالبه لا يساوي عشير معشار ما نحن فيه. وتكلم وتمام الكلام في هذا أن يقال الكلام في هذه المسألة في مسألتين، يعني يقول بعد أن ذكر النقول عن أهل العلم من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة في تكفير أعيانا بأعيانهم ووصف منهم كفروا بالله عز وجل، أراد بهذا النقل أن يرد على قول من يقول أن شيخ الإسلام لا يكفر معينا أبدا، وأنه أبعد الناس عن ذلك، ويرى أن شيخ الإسلام من وافقه يكفرون فقط الأنواع ولا يكفرون الأعيان. ثم قال: والكلام هنا في مسألتين. المسألة الأولى أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين ومع كثير من الأحياء والأموات والجن من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر والنذر لهم لأجل ذلك، هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم، فبعث الله الرسول وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمرهم بقتالهم حتى يكون الدين كله لله، أم هذا شرك أصغر وشرك متقدم النوع غير هذا؟ فاعلم، يقول أول شيء نسأل المخالف: هذا الشرك الذي يفعله المشرك في زماننا هل هو الشرك نفسه الذي فعله قوم نوح، وهل هو الشرك نفسه الذي فعله يعني كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكفار قريش إنما عبدوا ودا عبدوا اللات والعزى من باب أن تقربهم إلى الله زلفى، وإلا لم يعتقدوا فيها أنها تنفع وتضر استقلال وأن تتصرف دون إذن الله عز وجل. وقوم نوح عندما عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا لم يعبدوها أيضا أنها تستقل بالنفع والضر، وإنما هي تنفع وتضر بإذن الله عز وجل، ويسألونها لأنها تقربهم إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عنهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكما قال الله عنهم: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا سؤال واضح: هل شركهم هذا من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ لا شك أنه سيقول أن شرك كفار قريش وقوم نوح أن شرك من الشرك الأكبر، لأن الله كفرهم ووصفهم بأنهم مشركين ووصفهم بالكفر، وهذا يدل على أنهم كانوا واقعين في الشرك الأكبر. فإذا كانوا واقعين في الشرك فما هو الفرق بينكم؟ فما هو الفرق بين مشرك زماننا وأولئك المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول الشيخ: أما أم هذا شرك أصغر وشرك متقدم النوع غير هذا؟ فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه، بسبب أن علماء المشركين اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه، إلا ما كان من مسلم الكذاب وأصحاب كابن إسماعيل وابن خاد مع تناقضهم في ذلك، وإلا ما كان من مسلم الكذاب وأصحاب كابن إسماعيل وابن خاد مع تناقض ذلك واضطرابهم، فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك أكبر، ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة، وتارة يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقول أنه شرك أصغر وينسبون إلى ابن القيم رحمه في المدارج كما تقدم، وتارة لا يذكرون شيئا من ذلك بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجمهور، أنهم خير أمة خير الناس، وأنهم العلماء الذي يجب رد الأمر عند التنازع إليهم، وغير ذلك من الأقوال المضطربة. وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والسنة والإجماع، ومن أصرح ما يجاوبون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر، هم يقرون أن هذا الشرك الأكبر، وأيضا إقرار غيرهم من علماء الأقطار مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحيد، لكن لم يجد بد من الإقرار به لوضوحه. المسألة الثانية، إذن المسألة الأولى أن ما فعله ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش وما وقع في قوم نوح من الشرك هو الشرك الأكبر، وهذا يقر به حتى المخالفين الشيخ عبد الوهاب، وإن كان في بعضهم تناقض، مرة يقول هو شرك أكبر ومرة يقول هو شرك أصغر، ومرة يسكت ومرة يعذرهم بالجهل، ومرة يقول أن الحجة لم تبلغهم وما شاء، لكنهم في الحقيقة وغالب أمرهم يقرون أن هذا الشرك هو الشرك الأكبر. المسألة الثانية، الإقرار بأنه الشرك الأكبر، ولكن لا يكر به إلا من أنكر الإسلام جملة وكذب الرسول القرآن واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرهم، وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات، وإلا المسألة الأولى قل الجدال فيها ولله الحمد، لما وقع من إقرار علماء الشرك بها. فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا حسنا يكفي فقط، إذا تصورت أنهم يقرون أن الشرك الذي يقع في هذه الأزمة هو الشرك الأكبر، وأن ما يفعله المشركين ما يفعله المشركون في زمن الشيخ الوهاب وما يفعله عوام المسلمين في الأزمنة المتأخرة من دعاء الأموات والاستغاثة بهم وسؤالهم ورجائهم والذبح لهم والطواف بقبورهم، أنه من الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح وفعله قوم محمد صلى الله عليه وسلم الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله. يبقى عندنا مسألة أخرى، مسألة إذا كان هذا فهم يقولون أنه لا يكفر هؤلاء الذي في زمان، لماذا؟ أولا لأنهم ينتسبون الإسلام، فلا يكفر بهذا الشرك إلا إذا خرج من الإسلام إلى اليهودية والنصرانية، إلا إذا خرج اليهودية والنصرانية ونبذ الإسلام وراءه وترك الإسلام، فلا يكفرون إلا من صرح بأنه يهودي أو نصراني أو أنه على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فهم يقول لا يكفر إلا من أنكر الإسلام جملة وكذب محمد صلى الله عليه وسلم وكذب القرآن والرسول. فالجواب يعني عندما تتصور هذا القول، يعني تصوره يغني عن أي شيء؟ عن إبطاله. هل نواقض الإسلام التي يذكرها العلماء عندما يذكرون في أحكام المرتدين في كتب الفقه ويتتابعون في نقلها، هل يشترط أحد منهم في كفر المرتد الذي ينتسب الإسلام أن ينكر الإسلام جملة وتفصيلا وأن يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يكذب القرآن؟ لا يذكر أحد من أهل العلم هذا الشرط في تكفير المسلم المنتسب إلى الإسلام إذا ارتد، وإنما يذكرون أمورا من الأشياء التي يكفر بها المسلم المنتسب هي أصغر وأدنى من هذا الذي ذكر شأن الوهاب، فيكفرون كما قال بعض الحنفية من قال مسيج ومن قال مصيح ومن توضأ ومن صلى بغير وضوء، يقول هو كافر بعينه لفعل هذا، يكفرون بالإجماع من استحل محرما معلوم من الدين بالضرورة حرمته أنه كافر بالإجماع. يذكرون في نواقض الإسلام أن من قال أن الخمر حلال أو أن الزنا حلال هو كافر بالإجماع، ولا يفرقون بين كونه مكذبا بالقرآن أو مكذبا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل بمجرد أن يقول الزنا حلال هو كافر بالإجماع. فيقول تصور هذا القول والنظر في كلام العلماء يغني عما ذكره، يعني عما ذكر هؤلاء الجهال الضلال. يقول يعني يكون الوجه الأول أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثر لها في التكفير، لأن الإنسان إن انتقع الملة إلى غيره وكذب الرسول والقرآن فهو كافر، وإن لم يعبد الأوثان كاليهود. فإذا كان من انتسب الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر، لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا وكذا، ولم يكن للشرك والعبادة الأوثان تأثير، بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرج. فإن كان صاحب يدعي الإسلام فهو مسلم، ويدعى ملة غيره فهو كافر، وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفضيح، لأن لا يقوله لا يقوله من شم رائحة العلم، ولا يقوله من عرف دلالة الكتاب والسنة. فالقرآن والسنة دلت على كفر أناس كثيرين كفروا بأنهم أشركوا بالله عز وجل، أو أنهم سبوا الله عز وجل، أو أنهم سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنهم استحلوا شيئا مما حرم الله عز وجل، معلوم الدين بالضرورة حرمته. فذلك الرجل إذا وقع على زوجة أبيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه استحل ذلك، فكفر بأنه فقط استحل زواجه من امرأة أبيه. والآخر الذي قتل أمة عنده لأنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنها كفرت بسب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها لم تنتسب إلى يهودية ولا إلى نصرانية، بل كانت تنتسب إلى الإسلام. فعلى هذا نقول نواقض الإسلام متعددة، ومن لم يرى الشرك ناقض فهو كافر. من لم يرى أن الشرك وعبادة غير الله ناقض من نواقض الإسلام، ولا يرى أن هذا مخرج الإسلام، فهو كافر بعينه، لأنه كذب الله في خبره، وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره، وفي أيضا رسالته. الوجه الثاني أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح، أن معصية صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر، يعني معلوم كفره بالفطرة والعقول، يعني بالفطرة والعقل والعلم الضروري. فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلد ما تقول في من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينفذ ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك، مع أنه يدعي أنه مسلم متبع، إلا ويبادر بالفطرة الضرورية والعقل، يعني يبادر بفطرته الضرورية إلى القول بأن هذا كافر من غير نظر إلى في الأدلة أو سؤال أحد العلماء. يعني لو قيل لك الآن شخص يقول أنا مسلم لكنه لا ينقاد لمحمد صلى الله عليه وسلم في ترك الشرك بالله عز وجل، ويرى عبادة الأصنام وعبادة الأوثان وهو يقول أنا مسلم، هل يشك أحد في كفر هذا؟ وهل يحتاج إلى هذا عالم حتى يبين كفره؟ بل بمجرد أن تقول هذا القول لعامي فإن فطرته ضرورية تجيب أي شيء بأن هذا ويدعى الإسلام فهو كافر بالله عز وجل. ولذلك أجمع العلماء على كفر بني عبيد القداح، لأنهم أدخلوا في الإسلام ما ليس منه، وأيضا كفر ابن طالب أولئك الذين جعلوه إلها وخدلوا الأخاديد وحرقهم، وأجمع الصحابة أيضا على كفرهم، وإنما الخلاف في طريقة قتلهم. وقد ذكر شيخ الإسلام في كتاب كشف الشبهات ذكر 11 دليلا على أن المعين يكفر بمجرد يعني بغير يعني يكفر ويرتد عن الإسلام وإن انتسب الإسلام في أمور دون الشرك بالله عز وجل. فذكر قصة بني مسيلمة، يعني مسيلمة كذا، لماذا كفروا مسيلمة كذب وقومه؟ هل لأنهم أشركوا بالله عز وجل؟ وإنما كفروا من جهة إيش؟ أنهم جعلوا مسيلمة رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلوه رسول مع رسول محمد. يقول الشيخ الإسلام: فتأمل، من ساوى مخلوقا بمخلوق كفر، ألا يكن من ساوى المخلوق بالخالق؟ يقول إذا كان كفر الصحابة بإجماعهم من اعتقد أن مسيلمة رسول مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكفروه وقاتلوه، إذا كان هذا يكفر بمساواة مخلوق بمخلوق، ألا يكفر من ساوى مخلوق بخالق؟ لا شك أن هذا من باب الضرورة أنه يكفر إجماعا، فالفطرة الضرورية والعقل والنقل كلها تدل على كفر هؤلاء. يقول: ولكن لغلبة الجهل وغربة العلم وكثرة من يتكلم عن المسائل من الملحدين اشتبه الأمر فيه على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحق، فلا تحقرها وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية، لعل الله أن يمن عليك بالإيمان الثابت ويجعلك أيضا من الأئمة الذين يهدون بأمره. فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد يقينا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب العلماء بعدهم في من انتسب الإسلام، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعث البراء ومعه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله، ومثل هذا ومثل همه بغزو بني المصطلق لما قيل أنهم منعوا الزكاة، ومثل قتال الصديق وأصحاب منع الزكاة وسب ذلك وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين، ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر على تكفير قدام، يعني إجماع الصحابة على تكفير قدام مذعور رضي الله تعالى عنه، وقدام مذعور رضي الله تعالى عنه عندما شرب الخمر مستحلا لها متأولا، فقال عمر: إن أقروا بها يعني أتلى عليه الآية وبين له الأدلة، فقال: إن أقر فاجلد، وإن أصر فاقتل، أن يقتل ردة، أن يقتل إن كان ردة، لكنه حاشا فهو من أهل بدر رضي الله تعالى عنه، وقد اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر قد عصموا من أن يموتوا على الكفر أو الشرك بالله عز وجل رضي الله تعالى عنهم. فقدام مضعون رضي الله تعالى عنه شرب الخمر متأولا لقوله تعالى لا أجد قل لا أجد موحي إلا ليس على الذين عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، ليس على الذين عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. فظن قدامة رضي الله تعالى عنه أن المتقي يحل له أن يطعم ما شاء ولا حرج عليه في أن يطعم ويشرب ما شاء، ولكن عمر قال لو اتقيت ما شربت، أي لو كنت من المتقين لما عصيت الله عز وجل وشربت هذا الخمر. فتاب إلى الله وصدق في توبته رضي الله تعالى عنه. فيقول أن عمر كف أن عمر صر قال أنه إذا أصر يقتل وقتله ردة لأنه استحل ما حرم الله. فأجمع العلماء على أن من استحل شيئا من الدين على من استحل شيئا معلوم من الدين بالضرورة حرمته، واستحل أنه يكفر بالإجماع. وأما قدام العظم فلم يكفر لأنه كان متأولا رضي الله تعالى عنه وأخطأ في تأويله وتاب إلى الله عز وجل. لكن من استحل الخمر وقال هي حلال فهذا كافر بإجماع المسلمين لما فهم من قوله تعالى ليس على الذين آمنوا عن الصالح جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا، حل الخمر لبعض الخواص. ومثل إجماع الصحابي زمن عثمان رضي الله تعالى عنه على تكفير أهل المسجد، ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة كفرهم ابن مسعود وقتلهم جميعا، قتل منهم ابن النواحة لأنهم قال لو أن الرسل لا تقتل لو أن الرسل تقتل لقتلتك، فترك وسلم لأجل كونه رسول. أما ابن مسعود رضي الله تعالى فما نسي هذه الكلمة وقال لقد ذكرت وسلم يقول أنك لو أن الرسل تقتل لقتلتك، وأنت اليوم قد كفرت ولست برسول. فقاتل ابن مسعود رضي الله تعالى. أما بقية أصحابه فاستتابهم فتابوا. فهؤلاء الذين أنزلوا مسيلة منزلة الرسول كفرهم الصحابة وأجمع على كفرهم، فهذا أيضا من أدلة. ومثل تحريق علي رضي الله تعالى عنه صح أصحابه لما غلوا فيه وقالوا أنت ربنا أو أنت إله. ومثل إجماع التابعين من بقية الصحابة على كفر المختار نبي عبيد أنهم كفروا لأنه ادعى النبوة وأن التابوت يسري معه وهو كاذب مفتر. ومثل إجماع التابعين بعدهم على قتل الجعد بن درهم وهو مشهور العلم، وهلما جرى من وقائع لا تعد ولا تحصى، ولم يقل أحد من الأولين والآخرين لأبي بكر الصديق كيف تقاتل بني حنيفة وهم يقول لا إله إلا الله ويصلون ويزكون. وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدام أصحاب لو لم يتوبوا. وهلما جر إلى زمن بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر والشام وغيرهم مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتين لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا، لم يستشكل أحد من العلماء والدين قتالهم وتكفير، بل نقل الباقلاني كتابا سمى في كشف الأسرار في كفر بنو عبيد بن القداح، ونقل الإجماع على كفرهم، نقل الإجماع على تكفير هذه الطائفة وهذه الجماعة. وصنف ابن الجوزي كتابا لما أخذ مصر منهم سماه النصر على مصر، ولم يسمع أحد من الأول الآخرين أن أحدا أنكر شيئا من ذلك واستشكوا لأجل ادعائهم الملة أو لأجل قول لا إله إلا الله أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام إلا ما سمن هؤلاء الملاعين. وصدق فإنهم كاذبون مفترون ملاعين عليهم من الله اللعنات بهذا الأزمان من إقرار بأن هذا هو الشرك، ولكن من فعله أو حسن أو كان مع أهله أو ذم التوحيد أو حارب أهله لأجله أو أبغضهم لأجل أنه لا يكفر، يعني بمجرد أنه ينتسب الإسلام لا يكفر إلا إذا نبذ الإسلام أو كذب بالقرآن أو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال أنا لست مسلما أنا يهوديا ونصرانيا، فهو الذي يكفرونه. هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الإسلام، هذا لم يسمع قط، يقول هذا لم يسمع قط إلا من هؤلاء الملاحدة الملحدين الجاهلين الظالمين. فإن ظفروا بحرف واحد من أهل العلم عن أهل العلم أو أحد منهم يستدلون به على قولهم الفاحش، أنه يقول لكم ليس سنة نقول لكم مئات السنين، إن وجدتم عالم من علماء أهل السنة المعتبرين يقصر الكفر على من كذب بالقرآن بالقرآن والسنة ونبذ الإسلام وراء ظهره، وأن من ارتكب ناقض من نواقض الإسلام أنه لا يكفر حتى يقول أنا لست مسلم، أو أنني لست، أو أنه لا يكفر إلا بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو بتكذيب القرآن، فلكم ذاك. وهذا على قولهم الفاحش الأحمق فليذكر، ولكن الأمر كما قال اليمني محمد اليمين الصنعاني صاحب في قصيدته: أقاويل لا تعزى إلى عالم فلا تساوي فلسا إن رجعت إلى النقد. ولنختم الكلام في هذا النوع ما ذكر البخاري في صحيح، قال: باب يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.